فقال الرجل لزوجته لو فعلت كذا فسوف أطلقك ففعلت، هل يعتبر هذا طلاقا؟ لا يعتبر طلاقا، تهديد بإنشاء الطلاق، فإذا لم ينشئه لم يقع شيء، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك، فإنه إذا قال هذا الكلام ثم لم ينفذ لم تثق بوعيد فتجرأت، فربما حصل فساد للحياة الزوجية بسبب استعمال ألفاظ لا حاجة إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.